لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وكم أهلكنا قبلهم من قبل هل تحس منهم زاد باسم بسم الله الرحمن الرحيم لعلي

قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وما تلك قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح ويسر لي أمري

فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يأكل فرجعناك إلى أمك كي تقر فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

قال